الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوه الكرام، في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ واجب، فما من علم شرفه الله بضلاله ومدح اصحابه الا علم الشر، وكل العلوم بعده بلا فرحه ورقي وصمود صمود لاهل العلم ولطور العلم، ومن حرم بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل قد انتهينا في درس الاصول في الاسبوع الماضي من الكلام على الحكم الشرعي. اليوم ان شاء الله نبدا في الناس انتهينا من الواجب وسنسال فيه بعد الدرس. اليوم مع حكم التخريجي كنا بندور على خمسه، اليوم مع الحكم الثاني هو الناس الكلام على الامر المندوب. الناس لغه الدعاء، والمندوب هو المدعو اليه، وفي الاصطلاح المندوب هو المندوب او المستحب كما سنقول. المندوب هو طلب الجاهل لا على وجه اللزوم، اذا الكلام ضار طلب الجاهل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعانه. الذي يفرق بينه وبين الواجب حرف واحد وهو لا، وطلب الجاهل الواجب كنا طلب الجاهل على وجه اللزوم على وجه الاستعانه. اما بالنسبه للنذر فهو طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعانه. طلب الفعل الحث والامر به، نقول اقل او صلي ركعتين اذا دخلت المسجد، او بين كل اذانين صلاه حث امر ان تقيم هذه الطاعه، تصدق فان الصدقه مثلا تنصف او تضر، فهو طلب الفعل لا على وجه اللزوم. لا على وجه اللزوم ان لا هذه لابد من قرينه هي التي تبينها، يعني اي خطاب سياتينا في المندوب سيكون امر محسوس فيه طلب فعل فيكون بصيغه الامر، والامر بصيغه الامر انها على الوجوب، لكن تاتي قرينه تصرفها من الوجوب الى الاستحباب. اذا الامر الفعلي لا على وجه اللزوم، يعني بقرينه تبين لنا ان الله قد خيرنا ان تصلي ركعتين بين كل اذانين او لا تصلي، انت كيفما شئت. تاتي تدخل المسجد تجلس دون ان تصلي او تصلي ركعتين ثم تصلي ثم تسجد، لا عند من يكون بسنيه تحيه المسجد. طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، مع على وجه الاستعلاء يعني الامر جاء من الاعلى للادنى، والاعلى هو من الرب جل وعلا، وقلنا هي على ثلاثه انواع: من الاعلى للادنى ومن الادنى للاعلى ومن المقارب او القليل يعني المساوي، وقد شرحناها سابقا. حكمه يسال فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني من ترك السنن لا يعاقب، لانه وضعوا عليه انه لا انكار على ترك السنن. يعني لو وجدت رجل يصلي ياتي الى الظهر يجلس ما يصلي حتى يطيل المؤذن الصلاه ويصلي الفرض ولا يصلي على السنن لا تنكر عليه. وان وجدت رجل مثلا لا يمشي بغطاء الراس، ان قلنا بغطاء الراس او الغلطه او العنانه سنه، هذا له باب في التفصيل الفقهي، فقلنا انها سنه لا يجوز لك ان تنكر عليه. يبقى المستحبات لا انكار فيه، لكن فيها المناصحه، ودليله كما قلنا يسال فاعله ولا يعاقب تاركه. واصل هذه المساله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما جاء الاعرابي فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تطوع. ثم ساله عن الصدقه فبين له الزكاه، ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تطوع. الى ان قال: هل علي غيرها في الحج وفي غيره؟ قال: لا، الا ان تطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال والله لا أتي بعد ذلك ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبين. فمعنى هذا الشيء العظيم، الإنسان يقول من حج لغير الله فقد أشرك وهو يقول أفلح وأبين، فده الشيء العقدي نحله في يوم العقيدة. فقال أفلح وأبين أو قال دخل الجنة إن صبر، فهذه تدل على أن المعنى المستحق أو المندوب لا يعاقب تاريخه. الدليل على أن كل مندوب لابد أن يكون مشرعا قول الله تعالى وافعلوا الخير، وافعلوا فالأمر يقتضي الوجوب، وافعلوا الخير وعلم الشهاده الخير والخير والبتلاء منه انه اسم جنس معرف بالالف واللام يفيد العموم، يعني كل الخير سواء كان واجبا او كان مستحبا وافعلوا الخير. للمندوب امثله كثيره نذكر منها ما يعظم ما نحن فيه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه. فاكتبوه هذا فعل امر يقتضي قاعده، كل فعل امر غيره الوجوب ما لم تات قليلا يصرفه عن الوجوب الى الاستحباب. قال فاكتبوه هذا واجب، لكن جاءتنا قليلا صرفت هذا الوجوب الى الاستحباب. قال الله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته فليذكر الكتاب بالخط. يعني لو رجل على الآية الأولى قال إذا تداينتم بدين فاكتبوه، رجل أقرض رجلا أقرض 100 جنيه، بالآية الأولى فاكتبوه يجب عليه وهو يعطيه 100 جنيه يأتي بشهدين عدلين ويكتب ورقة ويقول قد أقرضت فلان ابن فلان الساعة كذا في يوم كذا 100 جنيه على أن يردوا إلى أجل كذا، عند الشهد الأول والشهد الثاني على الآية الأولى. لكن لما جاءت الآية الثانية بين الله أن الكتابة ليست واجبة، هي مستحبة، لأنه قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طيب مفهوم المخالفة في الآية؟ فإذا كان بعضكم بعضا فلا بد، يبقى إذا الكتابة واجبة عند عدم الأمن، عند عدم الأمن الكتابة واجبة، لكن إذا أمن بعضكم بعضا فالكتابة مستحبة. أيضا قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الانتشار في الأرض مستحب ليس بواجب بل اتفاق، وعلى هذه ترجع القاعده قاعده الامر بعد الحظ انواع الاباحه لا، وده نبحثه في مبحث الامر والنهي. الغرض المقصود بالاتفاق ان الانتشار في الارض ليس بواجب، يعني لو رجل بعد ما صلى الجمعه جلس في بيته ولم ينزل نقول له انت اثم لم تنتشر في الارض لان الله قال ننتشر وهذا واجب. اذا القرينه هنا بالاتفاق او الاجماع ان انتشار في الارض ليس بواجب. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، بالغ هذا فعل ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم فالامر على الوجوب، لكن جاءتنا قرينه تصرف هذا الامر الى الاستحباب. ما هي القرينه؟ الصوم قرينه تصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، يعني هذا يدل على الاستحباب. لا يرد عليك مبطل في الاصول فيقول يجب لغير الصائم ولا يجب على الصائم، ونحن نقول نوع الاستحباب على الاطلاق للصائم وغير الصائم. ما هي القرينه التي صرفت؟ الان ننظر في المساله، كل امر مستحب او مندوب اليه لابد ان يكون ايش؟ مامور به شرعا، يعني جاء الامر من الشارع يحثك على ان تعمل، وتاتي القرينه تبين انك لا تاسف من ان تعمل. يعني انا اعرف ان الاخوه يعني كثير من الاخوه اللي هم يعني يبداون في الطلاق يوقنون الطهاره والصلاه، منتهى الامر، ونحن نأتي الطلاق فاين الاطلاق؟ ألا لما تقضي بها في العلم؟ نعم. أي عمل؟ سحر يعني؟ ها؟ استنشاق قلب مستحب حيث ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لطيف بن صبرم قال من هو المستنشق؟ ها؟ صح. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ للأعضاء، قال توضأ كما أمرك الله وما أمر الله. قال فاغسلوا وجوهكم ها بما رجعكم الى مراكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى كعبين الى الذكره اربع فروض هي هذه الاركان، واكدها رسول الله سنة قد توضا كما امر الله. طيب وجه دلاله هذا الحديث، وجه دلاله هذا الحديث ان هذه الاركان هي الاركان فقط. لا احسنت، تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، لان ده وقت تعليم. النبي صلى الله عليه وسلم رايح سلم عليه فقال امشي فصلي لان لم تصلي، ارجع فصلي ما دام تصلي. فكان وقت تبيين، فبين له كيف يتوضا وبين له كيف يصلي. والقاعده عند علماء الاصول تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، فيكون بالغ الاستنشاق ام يدل على الاستحباب، لان الاكثر استنشاق ليس بواجب. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا على ايش؟ على الوجوب. الا ان تاتي قرينه تصريف هي استحباب. فكيف نعرف ان الصلاه بين الاذان والاقامه من في المغرب مستحبه؟ نفس القرينه بنفس الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء. فلمن شاء هنا للتخيير، الى الكرامه خيرك فهو مستحب، الله يحب منك ان تسارع في الخيرات. ايضا قول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، المكاتبه تكون العبد رجع له العزه لاهل الاسلام، العبد الذي يعني يكون اسر من جهاد المسلمين مع الكفار فيؤخذ اسيرا فيكون عبدا. العبد اذا اسلم تحت يد مليكه، لو اسلم فان الله احب وامر ان تكاتب على العبد. المكاتب اللي هو يكتب على نفسه نجوم منجمه، اموال يعني مثلا يعطف على 1000 دولار مثلا، فيعطف على 1000 دولار منجمه، منجمه يعني ايش؟ لها كل شهر مقسمه بسيطا، كل شهر يدفع مثلا 100 درهم مثلا او 100 دولار، المهم ينجم المال المدني. فالله تعالى امر قال فكاتبهم يعني اعطوهم بالمكاتبه، امر فكاتبهم ان علمتم فيهم خيرا. هذا الامر اصل للوجوب وهو مصروف ايضا بالقرينه الى الاستحباب. ما القرينه التي تصرف؟ ان علمتم فيهم خيرا، يرد عليك امر اخر وهو طيب ان لم يعلم فيه خير اجب عليه يعني ان علمتم فيهم خيرا يجب عليكم الكتاب. اليس بصواب؟ عندما مررت تقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، فان لم تعلم فيهم خيرا لا تكاتبوه، ما زلنا على نفس الوجوب. فان علمت فيهم خيرا وجب عليك ان تكاتبه. ها؟ عرض ايش؟ لا الصارم في ذلك ان القاعده كل مالك لشيء فهو حر التصرف فيه، كل مالك لشيء فهو حر التصرف فيه. طبعا حر التصرف فيه وان كانت مطلقه تقيد بالضوابط الشرعيه، يعني ما يجوز ان يحرم ماله ويمزقه، يعني الغرض المقصود ان الاطلاق هنا تحت ضوابط الشرع. فكل مالك لشيء فهو حر التصرف فيه. فيكون قول الله تعالى فكذبوهم للعبيد اللي عندك تملكهم على الاستحباب. ولذلك القاعده عند الفقهاء الشارع متشوه للعلم، الشارع متشوه للعلم، لذلك حث عليه وندب وامر المؤمن ان يعتق العبد. ايضا في سوره المائده قول الله تعالى فكل من ثمنه اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده، اتوا حقه زكاه. فهل يجب ان يكلوا من ثمنه؟ هل الاكل هنا على الوجوب؟ بالاتفاق انه لا يجب، يعني ما تاتي للفلاح بعد ما يحصل ثمره فتقول له لا يجب انك تاكل والا ستاثم. بالاتفاق لا يجب عليه الاكل لكنه مستحب ان ياكل من ثمنه. طبعا لها حكم بليغه انه لما يستطع ان هذا الطعام يحمى لذلك الرهاب ويرى رزقه هو له فيتذلل بوجهه دعاء وينفق منه الطيب وينحي الخبيث. يتعلق بالمندوب مسائل، ان المندوب في لسان الفقهاء هو المذنون او النوام، يسمى مندوبا ويسمى مستحبا وايضا يسمى نادرا، وبينهما تفاوت. اعلاها منزله السنن الرواتب، السنن الرواتب هي التي وعظم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلاها منزله الوتر وركعتي الفجر، واختلف العلماء كما بين ذلك ابن رشد في بدايه المكلف ايهما افضل، الوتر ام سنه الفجر؟ فاختلف العلماء فيها على قولين والراجح الصحيح يعني كلا الوتريين يستحب المواظبه عليهما، الوتر وركعتي الفجر. لأن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وركعتي الفجر لا سفرا ولا حمرا. وسنة الرواتب جمع على حديث أم سلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 16 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. ثم ذكر هذه 12 ركعة قال ركعتين قبل الغداء ركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل الغداء، وأربع قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء 12 ركعة. والصحيح أن القصر لا يكون إلا بمداومة، يعني لو صلاهم رجل مرة ثم طلعت مرة ثم عاود الصواب مرة يتقطع، ليس له هذا الثواب. الثواب على التيمم أن يصلي الاثنى عشر ركعة كل يوم وليلة. هذه سنن الراتب عليها كما قلنا الوتر وركعتين، وأيضا قيام الليل، لأن شرف المؤمن في قيامه لمن تبدو هذه منزلة من مندوبات السنن المطلقة. أعلاها أربع ركعات قبل الظهر وبعد الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر وبعد الظهر حرم الله لحمه على النار. وأيضا أربع قبل العصر، ليس فيها قال أربع قبل العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا. صحيح أن الأربع هذه بتشبهين، كما في مسند أحمد عن علي أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، أدناها أو مش أدناها أقل منها السنن المطلقة. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه: أعني على نفسك لتكثر السجود. وذكر موسى الأشعري على بعض التابعين: فصلى كثيرا ثم سلم، فقال واحد لأخيه: هذا الرجل دخل فصلى كثيرا ولا أدري أسلم على وتر أم على شك. فلما سئل عن ذلك قال: أوصاني خليلي أنه أعلمني خليلي أنه لن يسجد أحد لله سجدا إلا رفع الله بها طولا وحط عنه خطيئة. لأن المندوبات فيها أعلى وفيها أدنى. حكم من ترك المندوب الذي يواظب على ترك المندوب يمكن في لغة الفقهاء أن يفسر. مستند ذلك قول أحمد: من واظب على ترك الوتر ترد شهادته وتسقط على الذي يواظب على ترك السنن. مع أنه لا نعرف عليها ممكن أن يصل إلى القسم. ومع نظر الفقهاء في ذلك أنه ذريعة لأنه سيترك الواجبات، لا أحد يترك المندوبات إلا ويترك على ذلك الفرائض. وأما الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله يأتيك على ذلك وينقص، جاء الوحي من السماء، قال إن سلم أفلح عليه صبر، فهذا وحي من السماء لتكون هذا خاصة الله أعلم. وإلا فالسنن وسائل فرع عن أصلها. وأيضا إذا اجتمعت جماعة فتركوا شعيرة أو سنة عمدا يقاتلون عليه، على قول الجمهور بأن الأذان سنة وصحيح غير حضرية مثل الأذان واجب، وليس لها أي تفصيل فيه، لكن على قول الجمهور الأذان سنة، لكن لو اجتمعت جماعة فلم يؤذنوا وجب قتالهم على ذلك، لأنهم منعوا شعيرة من شعائر الإسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على القوم فلا يغير عليهم حتى يقول الفجر، فإن سمع الأذان كف عنه وإلا أغار عليه. هذه آخر الأحكام التي تتعلق بالمندوب. ننتقل إلى الحكم الثالث من الأحكام التكليفية وهو المحرم. المحرم عكس الواجب، وشرعا هو طبعا محرم بالنسبة للغة الحبشة معناه الواجب، لقول الله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني وجب على قرية أهلك الله لا ترجع من دنيا قرية ثانية. فالحرام بلغة الحبشة كما قال ابن عباس الواجب. فمن هنا في اصطلاح الفقهاء الحرام هو طلب الكشف المخالف للأمر، الأمر طلب الفعل، هو طلب الكشف على وجه النزول على وجه الاستهلاك. طلب الكشف أي لا تعمل، يقول الله تعالى: لا تأكل من الشجرة إلى أن يحرم عليك الأكل من الشجرة. طلب الكشف أن تكف نفسك عن الفعل. طلب الكشف على وجه النزول يعني بأمر أو بصيغة من صيغ أنني كما تنوين كما قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا يأمر بالكف على الفعل. طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء يعني ما تعلم الناس يعني الرحم بالعكس. حكمه يثاب تاركه ويعاقب فاعله، يثاب تاركه ويعاقب فاعله. حرم الله اكل الميتة، فمن اكل الميتة فهو يستحق العقاب، ومن ترك اكل الميتة فهو يثاب. حرم الله أكل الخنزير، فمن أكل الخنزير فهو يعاقب يستحق العقاب، ومن فقده يثاب على ذلك. إذا حكمه يثاب تاركه ويعاقبه فاعله. صيغه قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وإذا تأتي بصيغ الأمر فاغتنيت في فتحة النهي، قال اجتنبوا، وقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان. كل هذه صيغ تدل على التحريم. أحكام تتعلق بالتحريم: أولا المحرم وينقسم إلى قسمين كبائر وصغائر. المحرمات تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تدل هذه الآية على أن المحرمات كبائر وصغائر. وليشاهد ويشاهد: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قول ولي الشاهد ووجه كلام. ولي الشاهد الآية تقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، دل على أن هناك كبائر عين الصغائر. أحسن مفهوم مخالفة. عندما يقول الله تعالى ويذكر حكم مطلوب به، فإذا لما تقول عنه يدل على أنه غير مطلوب هو مخالف. إن تجتنبوا كبائر، إن تجتنبوا الكبائر فأنتم تتعاقبون، فإن اجتنبتم الكبائر فأوقعتم الصغائر فليس هذا الأمر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الله تعالى: ودي أفضح الثلاثة الذين يجتنبون كبائر ما ينهون عنه. صح؟ لا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فإلا اللمم من استثناء، إذن اللمم ليست من الكبائر، فتكون اللمم هي الفواحش. علامات الكبائر ضبط قرنان الكبائر بضوابط، منها أولا ذكر العقوبة، العقوبة الشديدة للأكرم، كقول الله تعالى: إن الذين يأكلون الأموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وإذا يصلون أي عقلا. قال فيصلون الحكم هذا العقوبة الشديدة للأجرة تدل على أن أكل أموال اليتامى ظلما من الكبائر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وإذا يصلون سعيرا. فالأحد أقول كان مثلا أيضا على العقوبة الشديدة وهو من الكبائر. طيب هات من الحديث، لأن استغربت الحديث فأتي. طيب رجل الشاهد ورجل الدلال. لا، رجل الشاهد أنا أقول لك، فمضغين رجل الدلال. رجل الشاهد لا ينظر الله إليه. إيش رجل الدلال؟ فأكد أن تأتيت الدليل أتيت بالأمر الأعظم. رجل الدلال، دي فات من رجل الشاهد ورجل الدلال. رجل الشاهد أن تأتي بالشاهد. رجل الدلال تنتظر من الضغط. نعم، رجل الدلال. سيد يلا كان لأنهم عربين يومئذ. إذن عقاب أليم شديد أنهم عربين إيش؟ محجبون. أولاد شكاية قال إن حجبوا هذه سوى المعطلة بعد الخبر فالآخرون ينظرون إليه في إيش؟ رحمة. لذا يرى أن رؤية إذا سبعا تكون المؤمنين، فإذا لم ينظر إليهم إذن يعاقبهم على ذلك، لن يرحمهم من نوع الخبر رحمة. ذلك أن ذلك أحسن. طيب من الآيات ما يدل على أن هذا فعل كبير، إذا من الناس كائن كبير. المنان هو المنان الذي يتصدق ويمن على المتصدق عليه، ومن كان مرض الإدارة مشير المسلم فأتبال فيها بالقيم. إن الإثبات إثبات على نوعين: إثبات التكبر وإثبات غير التكبر. أنت إيش أقول؟ الذي التكبر الذي يريد التكبر. من تبعي كذلك أخطأ، وإن وقصد النوم أخطأ، وإن وقصد النوم فالقيم في كثير بعد الكثير تدل على أن هذا كبيرة. تدل على أن هذا فعل محرم وهو من الكلام، لأننا قلنا المحاولات كبائر وطوائف إلى مختلفة كبيرة كان النص نص كبيرة مشهورين أجل كبير قبل كبيرة إياك إياك والتجرب إيش يا يعني؟ لا فيها حرام كل فيها حرام وغيره أين الدليل على الكبيرة؟ إحنا ضربنا ضوابط نمشي عليها قلنا ضوابط الكبيرة إنه في عقوبة معجلة في الدنيا أو في عقوبة أخروية قد بيان أموال العالم. أحسنت مش كبيرة لكنك فاهم وواهم هي كبيرة النصب كبيرة لكن عند الدليل قال ان مثلا من غشنا فليس منا تقول هذا والله كان اذني يعني فيها صمم مثلا قال من غشنا فليس منا فالتبرع يدل على الدليل قال التبرع الثالث جاء التبرع يدل على الدليل ها ان احدكم لا يدخل عليها بالحجه صح انت كده اتيت الدليل قاطع ايضا قال يكون احدكم انا بحجه من الارض فأخذ له بالقطعة هو زواج الشاهد بالقطعة من النار فهذا ليس أنها كبيرة من الكلام أيضا من ضوابط الكبائر تخاف اللعن تخاف اللعن يدل على أن هذا فعل كبير قال الله تعالى لعنة الخمر عشر يبقى إذا شاهد الخمر مأذون يبقى باعث لكبيرة مفهوم ولا لا أيضا قول إن السبب اتقوا تحويله في صحيحين ومن أمان نعم الذي يتجول في الطريق وهذه كثير من الناس ما يتقونه يعني يضرب فيغضب وياتي الى شجره فيتجول امام الناس فيفعل المحرمات جنبا المحرم الاول انه قد تجول في طريق الناس وما استطاع ان يلعن الثاني فلم يستمر على قول بعض العلماء وده مش صحيح القول الثالث انه لم يستنزل لم يستنزل او انه ان كان لم يستنزل مش عشان تستطيع العوره لا لن يتنحى على ان يتلبس بالنجاسات وكل ذلك فيه من هذا الضابط الثالث والاخير طيب اقول رجل صلى بثوب فيه ملابس ما تدخل وهو يعلم صلاته باطله فعل كبيره ولا ما فعلش كبيره انا اريد ان قال انها كبيره انه اولا من جمال الدنيا وعظم من عليهم كل من نجاسه فقرأهم بخلق ولا لا ارجو ارجو تقدر لك من ما يعش قضيه هل الحديث ان الانسان قال اتاني جبريل فاخبرني ان بنعلي نجاسه فقلت ان ده عن طريق الموضوع لا اخبرني ان بنعلي فرق بالذات الان نعم انتم تجيبون باللازم وتحمون حول الامر انا متاكد في هذه المحادثه قلت بعد كبيره ام لا بالضبط قلت بعد كبيره ما هي كبيره؟ ارتداء الثوب النبي الكبيره لا ليش تقول بعد كبيره؟ يعني منين جيت احنا بس بنتكلم على اننا ثوب ضعيف فعندما اكون ثوب ضعيف بحك راسك الى البليل صح؟ اكيد البليل يعني كفر؟ يعني بسبب الثوب هنا لازم تكفر انتهى الموضوع مش هذا حكم الآية يبقى إذا كل واحد صلى الثوب مش نجاسة كافر على قول أحسنت أعوذ بالله من ظلمك يعني شيخ ها؟ إيه نوع اللي هو الصلاة اللي نوع على الظلام وعلى اللي هو نسيت مثل الصلاة لا هو مقاطع كبير أيوة كبير قاعد كبير يا ابني يا حبيبي هذا النص إيش قال؟ وما يعد كبير إنه ولا كبير كبير إيش جاب على أمس بس أكيد أنا كان بيخلوه في القوار أيوة أنت تريد تدري على النوع لا ممكن يقول لك خلاص قال سلم النوع كبير ايش في الصوره ما عندك دليل ايش يدل على انه كبير طيب الان يعني تفصيلا قلنا الكبيره لها ضوابط الضابط الاول عقوبه الدنيا او الثاني وجود التخاطر اللعنه الثالث اللعنه او ان هو يكون عليه حد في الدنيا طيب هذه الضوابط مروا عليها المثل الذي يحتاج به عشان يكون ده تفصيل علمي الان رجل صلى بثوب فيه نجاسه فعل كبيره ام لا اربع ضوابط عندكم مروا عليها هذا التطبيق الاصولي فالاصول مش مجرد بالنظر لا للتطبيق فعل كبيره الدليل انه طبعا صلاه بثوب باطله يحسن اذا العقوبه الضابط الاول طيب انت طلبت القاف جيم اما لكنه واما غدنه ها طيب لا لا يصلي. صحيح ان الذي يصلي بثوب فيه جلاسه اصابه فيه جلاسه من اهل العلم، هل يجب ان يصلي بثوب فيه طهاره ولا لا يجب عليه؟ فاهم قال يقولون لو صلى بثوب فيه جلاسه صلاه صحيح ولا يأثم بذلك، يتقدم ان يناحي النجاسه عنه، والجمهور على انه ان شاء الله في الصلاه ان الثوب يكون فيه طهاره، ان الثوب ثوب الطهر، دي اول مساله. وثاني لو صلى ثوب ذلك لا نقول له ان انت بعتها كبيره، بل نقول ان صلاتك شاطره على قول الجمهور لكن على قول اهل الطائف ومن نحى نحوه الشوكاني والصنعاني وغيره ان الصلاه صحيحه. ها؟ الدليل انت الذي تاتي بالدليل، قلت الدليل انا الاصل اعلم، انا علمتم ما تعلمنا بهذا لما نقول الامر من وتكلمنا عن المراه التي حاول ان تقرا القران ولا لا، تدلينا بايش؟ الامر علم من، ثم اتينا بعد ذلك بالدليل المانع. المسألة الثانية التي تتعلق بالمحرم أن أيضا المحرم ينقسم إلى قسمين، محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته لأن مسألته في ذاته كتحريم الله تعالى لأكل الخنزير، تحريم ذاته لأنه مسألة الخنزير الذي فيه جراحة ولحمه يضر، أيضا تحريم الميتة حبس الدم في الميتة وليس نفسها تضر فحرام لذاته. وايضا شرب الخمر يسالون عن الخمر وما يدري قل لي اسم كبير وما ادرى من انت وانما ادرى من الخير. فالمحرم لذاته للمساله الذاتيه لا المساله المحضه او المساله الغالبه. المساله المحضه كالخنزير كاكل الميته كالدم دي مساله محضه، ومساله غالبه كالقمار وكشرب الخمر دي مساله غالبه، ده محرم لذاته. هذا ان كانت العقول يفسد العقول يعني لا يترتب عليه الاثر، مثال ذلك مثلا اذا حرم الله جل وعلا بيع الدم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، فبيع الدم حرام، حرام لذاته، اذا العقد فاسد والمال لا يمكن ان يترتب عليه اثاره. ايش معنى هذا؟ معنى هذا الرجل يذهب الى المستشفى، المستشفى تستاجر هذا الرجل، تستاجر دمه، تاخذ منه كيلو ولا تاخذ منه نصف لتر وتعطيه اجر على ذلك. هذا تعاقد، عقد بين المستاجر والاجير، عقدت المستشفى عقدا مع الرجل الذي سيعطي دما بان اللتر هذا مثلا ب 500 جنيه، فهذا العقد باطل. لمن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، والتحريم ده لذات الدم، لان الدم عند الجمهور نجس وان كان الراي خلاف. الغرض الاصول ان الدم محرم لذاته، فالعقد باطل ولا يترتب عليه اثاره. يعني ايش لا يترتب عليه اثاره؟ يعني الذي عقد هذا العقد محمد اعطى دمه واخذ 500 جنيه، ثم جاء يسالني، نقول له هذا المال الذي جاري ليس مثلك يحرم عليك، والدم الذي اعطي للثاني لا يملك، ما استطيع ان اتصرف فيه، طب يهدره؟ نعم يهدره، والثاني لا يملك الا او الاخر يتسامح معه، نقول خذ الدم تبرعا ولا اخذ عليه اجرا، لكن 500 جنيه لا يستحقها الذي دفع الدم. اذا المحرم لذاته اذا وضع العقد عليه فالعقد باطل، واذا اكله او عمل به الذي حرم عليه ياثم على ذلك. فاذا اكل الميته فقد وقع في الحرام المحض. القسم الثاني محرم لغيره لا لذاته. المحرم لغيره هو الذي الاصل فيه الحلم، اصل مشروع لكن حرم لغيره. مثال ذلك بيع العنب لمن يعتصره خمرا، ان تبيع العنب لرجل تعلم انه سياخذ العنب يخلطه ويجعله خمرا، بيع العنب حرام لا يجوز ان تبيع العنب. اخترت انا قصرت اخترت انا ايش اللي صار؟ الاصل ان بيع العنب حلال، الاصل في المعاملات الحلم بقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، فالاصل في البيع الحلم، فبيع العنب اصله حلال لكن حرم كوسيلة لأنه حرم لغيره، لأنه سيأخذ رجل ويعتصره خمرا فيحرم. بيع الذهب حرام، ذهب كان أفسد ما يكون، بيع الذهب حرام حلال؟ الإخوة بيع الذهب حرام من حلال؟ سألكم تخافون بيع الذهب، الأصل بيع الذهب حلال، طب لو باعه لرجل حرام لمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب والحرير على الرجال، يبقى إذا هذا ما حرم لذاته لكن حرم لغيره، يبقى إذا المحرم لغيره هو الحلال في أصله أن أصل المشروع مشروعيته، ولكن حرم لأنه وسيلة للمحرم. وهذا المبحث سنزيده تفصيلا في مبحث النهي، وهو مطلق النهي يقتضي الفساد. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.